الوفاء من صفات الله، والله أعظم من وفى بالعهد، وقد قال ومن أوفى بعهده من الله، وقال إنه كان وعده مأتيا، وقال كان وعده مفعولا، وقال فلن يخلف الله عهده. وأوجب الله تعالى الوفاء بالعقد وأمر به، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر من الله للمؤمنين، معناها الوفاء بالعقود من الإيمان، لأنه خاطبهم بالإيمان وأمرهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن في علاقة بين الوفاء بالعقود وبين الإيمان، أوفوا بها أكملوها، أتموها، وفوا بها، وفوا بشروطها، لا تنقضوها، لا تخلوا بها، لا تخالفوها.